بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام، كتاب الطهارة، باب آداب قضاء الحاجة، الدرس 38 لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي المدرس في الجامعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس: أو نطع ماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث التي اشتملت على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البراز وقضاء الحاجة في هذه المواضع، وقد تقدم الكلام على حكم البول فيها، ولذلك سنشرع إن شاء الله في الحديث الذي يليها، وهو أحاديث النهي عن استقبال القبلة. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلوم. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذهب الرجلان إلى الغائط يحدث كل منهما الآخر، قال: فإن الله يمقت ذلك. هذا الحديث أسنده المصنف للإمام أحمد في مسنده، والذي في مسند الإمام أحمد حديث أبي سعيد، وهو الذي فيه العلة، لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وروايته فيها اضطراب كما قاله أبو داود، وكذلك ارتضاه الحافظ ابن حجر، والحديث ضعيف. دل هذا الحديث الشريف على قول صحته، على اعتبار صحته، كما هو اختيار ابن السكن وابن القطان، على النهي عن الحديث أثناء قضاء الحاجة. وقال بعض العلماء إن ظاهر هذا النهي يقتضي التحريم، أي أن الرجل إذا جلس لقضاء حاجته لا يجوز له أن يتحدث، سواء تحدث مع رجل مثله يقضي حاجته أو تحدث مع غيره. ويستثنى من هذا ما كان للضرورة والحاجة. وقال بعض العلماء إن النهي إنما هو للكراهة ولا يحكم بالتحريم، وحكي الإجماع من العلماء رحمهم الله على أنه يكره الحديث أثناء قضاء الحاجة، ولم ينصوا على التحريم. ولو صح الحديث لكان موجبا للتحريم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله يمقت ذلك. والمقت شدة الغضب، ولذلك يقولون إنه أشد من اللعنة. وإذا ثبت الحديث فإنه يكون من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله، لأن العلماء رحمهم الله قالوا: كل ذنب ورد الوعيد عليه باللعنة أو المقت أو نفي الإيمان أو بعذاب وعقوبة في الدنيا أو الآخرة فهو كبيرة. وهذا أصله مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من المحققين. فإن ترتب المقت على هذا الفعل يدل على أنه كبيرة، ولكن الحديث لم يصح، والعمل عند العلماء رحمهم الله على ضعفه، ولكنهم اتفقوا على أن الإنسان يكره له إذا جلس لقضاء حاجته أن يحدث غيره، وهذا قالوا لكمال المروءة فيه، فإن الحديث مباح، ولكنه على هذه الحالة يدل على نقص عقل صاحبه، ولذلك قالوا خوارم المروءة مشعرة بنقص العقل أو مشعرة بنقص الدين، فإن أشعرت بنقص الدين اجتمع فيها المحظوران، ولذلك كان من كمال المروءة ألا يتكلم الإنسان أثناء قضاء حاجته، لأنه إذا ترك ذلك دل هذا على كمال حيائه، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لا حياء عنده هو الذي يتكلم أثناء قضائه للحاجة، فإن لكل مكان ما يناسبه ولكل حالة ما يناسبها، ومثل هذه الحالة يشتغل الإنسان فيها بالحاجة دون غيرها. واستثنى العلماء رحمهم الله وجود الضرورة، كأن يخشى على نفس من الهلاك، أو يستغيث به أحد فينبهه وهو قاعد لحاجته، كل ذلك مما يعتبر مستثنى من الكراهة لوجود الموجب. والأصل في الشريعة أن دفع الضرر وإزالته معتبر، والله تعالى أعلم. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث الشريف اشتمل على ثلاثة آداب. الأدب الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إمساك الذكر باليمين أثناء البول، والأدب الثاني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التمسح من الخلاء باليمين، والأدب الثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء إذا شرب الإنسان منه. والذي يتصل بالباب النهيان الأولان، فإن النهي الأول عن إمساك الذكر والنهي الثاني عن التمسح باليمين كل منهما متصل بباب آداب قضاء الحاجة، وهذان الأدبان متصلان بحالة قضاء الحاجة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. لا ناهية، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على ما دون ذلك، ولذلك فإن ظاهر هذا اللفظ حرمة إمساك الذكر باليمين أثناء البول. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتبع جعل النهي مؤكدا بالنون في قوله: لا يمسن، وجاء في الرواية الثانية: لا يمسكن. وبناء على ذلك فهل هناك فرق بين قوله: لا يمسن، وبين قوله: لا يمسكن؟ والجواب أن المس يكون بالمباشرة، والإمساك يكون بدون مباشرة، فإنه يكون بالمباشرة وبدون مباشرة. فلو أن إنسانا أمسك عضوه من فوق الثوب لقيل أمسك، وكذلك ولا يقال مس، فإن المس يكون بدون حائل، وأما الإمساك يكون بحائل أو بدون حائل. وبناء على هذا يرد السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قصد المس المباشر أو المس المباشر وغير المباشر؟ فإن رواية لا يمسكن تدل على أنه مباشر وغير مباشر، فإن الإمساك مطلق، والصحيح أنه أراد المباشر، وأن رواية الإمساك محمولة على المس بدليل قوله وهو يبول، لأن الذي يبول إنما يمسك بالمباشرة دون الحائل، وإنما يكون الإمساك بالحائل في غير البول. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. قوله ذكره هذا يقتضي التحريم في الذكر وفي حكمه قبل المرأة، وبناء على ذلك فإن قوله لا يمسن أحدكم ذكره لا مفهوم له، بل يشمل كذلك ما إذا أمسك ذكر الغير، فإن النهي عن الإمساك شامله. وقد ورد في الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ورد فيها النهي عن مس الذكر مطلقا. وبناء عليه يرد السؤال: هل النهي عن إمساك الذكر المراد به حالة البول فقط أو هو عام؟ فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء: يحرم على الإنسان أن يمسك ذكره في حالة البول وحدها، وأما في غيرها فلا يحرم عليه. والحالة الثانية والقول الوجه الثاني أنه يحرم عليه في حالة البول وغيرها، أنه يحرم عليه الإمساك في حالة البول وغيرها. فالذين قالوا إنه يحرم عليه الإمساك في حال البول وغيرها احتجوا بالرواية المطلقة، والذين قالوا بالتخصيص احتجوا بالرواية المقيدة التي معنا في قوله وهو يبول. وأصح الوجهين والعلم عند الله أن النهي عام يشمل حالة البول وحالة غير البول، وذلك من وجوه: الوجه الأول وروده مطلقا في الرواية، الوجه الثاني أن قوله وهو يبول لا يقتضي التقييد، لأن حمل المطلق على المقيد في مثل هذا ضيق، كما بينه الحافظ بن دقيق أن حمل المطلق على المقيد في باب المنهيات أضيق، وكذلك لانتفاء اتحاد مورد النصين، فإن شرط حمل المطلق على المقيد شرط صحته أن يتحد مورد النصين، فنص ورد على الإطلاق ونص ورد على التقييد، فيبقى على الإطلاق ما ورد مطلقا ويبقى على التقييد ما ورد مقيدا. الوجه الثالث أننا نقول إن من يقول إنه يجوز للإنسان أن يمسك ذكره في غير البول يستدل بالمفهوم، والذي يقول يمنع على الإنسان أن يمسك ذكره في غير البول يستدل بالمنطوق، والقاعدة أنه إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المفهوم على المنطوق. توضيح ذلك أن الذين يقولون إنه يختص بالبول يقولون يجوز له في غير البول، ويحتجون بقوله وهو يبول، فلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول يقتضي التحريم حالة البول، فيفهمون أن غير البول جائز، قالوا لأنه خف البول فدل على أن ما عدا البول على الجواز. نقول لهم هذا ضعيف، لأن ما عدا البول داخل في المنطوق الآخر وهو العام، وحالة البول وردت في هذا المقيد، فكل على مورده. ونقول يحرم على الإنسان أو يمتنع على الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه في البول وغير البول. الوجه الثالث أننا نقول إن رواية الحديث أو الحديث الذي معنا والذي خصص بالبول دليل لنا على العموم لا على الخصوص، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البول لوجود الحاجة إلى إمساك العذر، فلأن يحرم في حال عدم وجود العذر من باب أولى وأحرى. وتوضيح ذلك أنه إذا نهى عن إمساك الذكر مع وجود الحاجة باليمين فإنه يدل على أنه إذا انتفت الحاجة أولى وأحرى بالتحريم. وعلى هذا فإننا نقول إن رواية التقييد بالبول لا تقتضي تخصيص الحكم بحالة البول. بل إنها قد يفهم منها تعميم الحكم على البول وغيره. ومن أمثلة ذلك أن يمسكه لجماع أو نحوه، فإنه يمتنع عليه ويبقى داخلا في هذا النهي الموجب لظاهر التحريم. المسألة الثانية، هل نأخذ بظاهر النص الذي دل على التحريم أو نقول إن إمساك الذكر باليمين مكروه؟ الجواب، اختلف العلماء في ذلك على وجهين. الوجه الأول يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم إمساك الذكر باليمين على ظاهر الحديث الذي معنا، وهذا النهي نصرفه عن التحريم إلى الكراهة لوجود دليل ثاني، وهو حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال له وهل هو إلا بضعة منك. قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لطلق إنما هو بضعة منك يدل على أن الذكر كسائر الأعضاء، فيصرف النهي الموجود عندنا هنا من التحريم إلى الكراهة. هذا هو مسلك من يقول إنه للكراهة. المسلك الثاني أن النهي للتحريم على ظاهره، وهذا المسلك يحتج بالرواية التي معنا وبالقاعدة أن النهي محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة، وهذا القول الثاني هو أصح الوجهين. والعلم عند الله أن إمساك الذكر باليمين محرم، أولا لصحة دلالة النص الذي معنا على التحريم، فإنها صيغة وردت بلا الناهي ووردت مؤكدة بالنون لا يمسن لا يمسكن، وكلها تؤكد معنى التحريم. الوجه الثاني أن الاستدلال بحديث طلق بن علي لصرف هذا الحديث الذي معنا عن ظاهره إلى الكراهة ضعيف، فإن حديث طلق بن علي سأله عن مس الذكر هل ينقض الوضوء، أي هل هو موجب لانتقاض الوضوء أو غير موجب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، أي في حكم نقض الوضوء لا في سائر الأحكام، للقاعدة أن السؤال معاد في الجواب، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما هو بضعة منك في حكم الوضوء فلا ينقضه كسائر الأعضاء، وأما غيرها من الأحكام أي غير الوضوء من الأحكام كمسه ولمسه فإنه قد ورد الحديث فيه صريحا كما في حديث أبي قتادة الذي معنا. والقاعدة أنه إذا تعارض النصان أحدهما في موضع النزاع وثانيهما أعم من موضع النزاع أخذ بالذي هو نص في موضع النزاع، ولذلك يقوى في هاتين المسألتين الترجيح باعتبار النهي للتحريم، وأن هذا التحريم عام، فلا يجوز للإنسان أن يمسك ذكره لا لبول ولا لغير بول، لظاهر الحديث، ولأنه إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الإمساك عند البول فلا أن يحرم عند غيره من باب أولى وأحرى. هذا التحريم عن إمساك الذكر باليمين فيه دليل على تشريفها وأن الشرع كرمها واختارها، ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة بتشريف اليمين، فجعل الله أصحاب الجنة أصحاب اليمين وأثنى عليهم، وكذلك أيضا قال جاءت صيغ القرآن تدل على التكريم كما قال تعالى عن اليمين والشمائل سجدا لله، فإنه أفرد اليمين فقال عن اليمين وجمع الشمال فقال والشمائل، والعرب تفرد في مقابل الجمع للدلالة على شرف المفرد كقوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ما قال والأنوار، فأفرد في مقابل الجمع. فالمقصود أن القرآن والسنة على تشريف اليمين، كما قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فهذا من تشريف اليمين وتكريمها، حيث منع المكلف عن إمساك الذكر باليمين، وهذا أدب. قال عثمان رضي الله عنه ما مسست بيدي ذكري منذ أن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا من كمال حيائه، ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قالوا إنه بشرف مصافحتها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يمس بها ذكر. وكذلك قالوا إن الإنسان يعني من كمال عقله ألا يمس ذكره بيمينه، سيستوي في ذلك قضاء حاجته وغيرها، كانوا يعتبرونها من كمال العقل. حتى قيل في بعض الحكم: لا يمس أحد ذكره باليمين إلا نقص شيء من عقله، والله أعلم بصحة ذلك. فالمقصود أنه من كمال آداب الشريعة ومما يؤجر الإنسان عليه حفظ مكانة اليمين وعدم مس الذكر بها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. هل هذا الحكم خاص بالرجال في حال كونه مع عضوه؟ الجواب لا، فإن قوله ذكره ليس للتخصيص، فإنه عام يشمل ذكر الإنسان بنفسه وذكره ذكر غيره. فالمرأة إذا أرادت أن تنجي صبيها فإنها تنجيه باليسار ولا تنجيه باليمين، وهكذا الطبيب إذا أراد الفحص للضرورة والحاجة فإنه يمسك العضو باليسار ولا يمسكه باليمين. ويستثنى من هذا التحريم وجود الضرورة والحاجة، كأن يكون الإنسان مشلول اليمين مشلول اليسار فيجوز له أن يمسك باليمين، وكذلك إذا كان مقطوع اليسار جاز له أن يمسك باليمين، وهكذا إذا كان في اليسار عذر يمنع من مس الذكر بها كالجراح ونحوها جاز له أن يمسك باليمين، وذلك لأن الضرورة تبيح المحظور فهو مضطر، وليس فيه معنى الانتقاص والاستخفاف بالحرمة التي قصد الشرع إبقاءها لليد اليمنى، ولذلك قالوا يستثنى. ومما يلتحق بهذا الحكم مس المرأة لفرجها. قال بعض العلماء: لا يجوز للمرأة أن تمس فرجها باليمين إلا إذا وجدت الحاجة والضرورة، فإنه يجوز لها الإمساك، لأن المعنى الموجود في الرجال موجود في النساء فلا وجه للتخصيص. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن ذكره، قالوا لا يقتضي التخصيص بالذكر، بل إنه يشمل كذلك الدبر، فإنه لا يمس حلقة دبره بيمينه، وإنما يجعل حلقة الدبر لليسار فيمسكها باليسار أو يمسها بأصابع اليسرى خاصة عند الاستنجاء ونحو ذلك. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. التمسح تفعل من المسح، مسح الشيء إذا أمر يده عليه، ومنه قولك: مسحت برأس اليتيم إذا أمررت يدك على رأسه. وقوله لا يتمسح من الخلاء، الخلاء المراد به البراز وقضاء الحاجة، وقول وقيل هو مطلق يشمل قضاء الحاجة من الدبر وقضاءها من القبل. قوله لا يتمسح من الخلاء فيه وجهان، منهم من قال هو خاص بالدبر، لا يتمسح من الخلاء أي لا ينقي الدبر باليمين، وقيل هو شامل للقبل والدبر. فأما على القول الذي يقول إن لا يتمسح خاص بالدبر فلا إشكال فيه، يكون معنى الحديث لا يحمل حجر أو جاء الحجر أو الجمار باليمنى إذا أراد أن ينجي الموضع أو أن يستنجي أو ينقي الموضع، أن يستجمر أو ينقي الموضع. وأما على الوجه الثاني أن المراد به القبل والدبر ففيه إشكال. توضيح: أن القبل يحتاج إلى اليدين عند الاستجمار، فإما أن يمسك العضو باليمين ويمسح بالشمال، وإما أن يمسكه بالشمال ويمسح باليمين. فإن قلنا الحديث عام لا يتمسح من الخلاء بيمينه شامل للذكر، يصبح في هذه الحالة سيحتاج إلى إمساك الذكر باليمين ويكون التمسح باليسار. فاستشكل العلماء هذا الحديث، فمنهم من قال إن لا يتمسح محمول على الذكر ولا يجوز له أن يمسك الذكر باليمين لأول الحديث، ولا يجوز له أن يحمل الحجارة باليمين للجملة الثانية في الحديث. قيل فماذا يصنع؟ قال يضع الحجر على الأرض ويتمسح من الخلاء. هذا وجه. الوجه الثاني أن قوله لا يتمسح المراد به أن لا يحرك اليد اليمنى، بمعنى أنه يمسك العضو باليسار ويمسك الأحجار باليمين ويثبت اليمين بالحجر، ثم يمسك العضو باليسار ويحركه بيسراه، فإنه إذا حرك باليسار لم يكن متمسحا باليمين، لأن اليمين ثابتة أشبه ما لو كان الحجر على الأرض. وبناء على ذلك قالوا قوله لا يتمسح المراد به تحريك اليمنى أثناء الاستجمار بالحجارة من الذكر، وهذا هو أصح الأوجه وهو الذي تطمئن إليه النفس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تحريم إمساك الحجر باليمين في حال الاستجمار من القبل للقبل. وعلى هذا يكون في الحديث دليل على تثبيت اليمنى عند الاستجمار باليسرى، وتكون الحركة باليد اليسرى دون اليد اليمنى. لا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا الحديث كما هذه الجملة تدل على ما دلت عليه الجملة الأولى من كونه من كونها شرفت اليمين ودلت على فضلها على الشمال. ثم إن هذا الحكم أيضا لا يختص بالرجل مع نفسه، فيشمل الرجل مع غيره، فلو أن مشلولا احتاج إلى من ينجيه فإنه ينجيه بيساره ولا ينجيه بيمينه، ويقصد أعضاءه باليسار لا باليمنى. وكذلك إذا أراد أن ينجيه أن يستنجيه بالحجارة والجمار فإنه يمسك عضوه باليمنى ثم عضوه باليسرى ثم يثبت الحجر باليمنى ويمسح الخلاء بها. ولا يتنفس في الإناء، لا يتنفس، التنفس تفاعل من النفس، وقد يقال تنفس الشيء إذا جاء شيئا فشيئا، كالإنسان إنما يأخذ الهواء دفعة دفعة، ومنه قوله تعالى والصبح إذا تنفس، فقوله لا يتنفس من النفس وهو الهواء. والمراد بقوله لا يتنفس في الإناء أي إذا شرب من إناء فإنه لا يتنفس والإناء على فمه، وإنما يبين الإناء عنه ويتنفس ثم يرجع إليه ثانية ويتم شربه. ويكون هذا الحديث أدبا من آداب الشرب، وظاهر قوله لا يتنفس التحريم لأنه لا صارف لهذا النهي عن ظاهره. وقال بعض العلماء بل هو على الكراهة، لأن الأوامر والمنهيات في غير العبادات إذا وردت في العادات ونحوها الأصل فيها التعليم والإرشاد وليس الوجوب والإلزام، والذي يظهر حمل النهي على التحريم لأن فيه إفسادا للماء على الغير. وذلك أن هذا النهي عن التنفس في الإناء فيه حكم عظيمة، منها ما يرجع إلى البدن ومنها ما يرجع إلى الغير. فأما ما يرجع إلى مصلحة البدن فقد قال الأطباء إن الإنسان إذا شرب الماء دفعة واحدة أضر بالكبد والمعدة، وذلك أن الماء سريع السريان في الأمعاء، ولذلك قالوا نهي عن الشرب قائما حتى لا يكون نزوله إلى المعدة شديدا فيضر بصاحبه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب وأمر بالشرب جالسا، قالوا لهذه الحكمة لسرعة سريان الماء، فإذا شرب الماء عدة واحدة جاء الماء دفعة واحدة إلى المعدة ثم إلى الكبد فأضر بسرعته أو باندفاعه. وقالوا أيضا إنه إذا تنفس والإناء على فمه فإنه قد ينحبس نفسه ويختلط النفس مع الماء فيشرق أثناء شربه وربما هلك. ويقع هذا، فإنه إذا نزل الماء إلى مجرى النفس ربما قتل صاحبه. وقالوا إنه إذا عبه عبة واحدة أضر بالبدن من هذه الوجوه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عب الماء عبة واحدة، قال لا تشربوا واحدة ولكن مثنى وثلاث. لا تشرب واحدة أي شربا واحدا، وإنما يشربه الإنسان مثنى وثلاث. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب ثلاثا كما في حديث أنس، كان يشرب عليه الصلاة والسلام ثلاثا، يشرب الشربة الأولى حتى إذا احتقن نفسه أبان الماء الإناء عن فمه، ثم رده ثانية حتى إذا أراد أن يتنفس أبانه عن فمه، ثم شرب الثالثة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد في الحديث الثالث أنه علل هذا بقوله فإنه أهنأ وأمرأ، فإنه أهنأ أي للنفس. ولذلك قالوا إنه لا ينبغي للإنسان العطشان شديد العطش أن يشرب دفعة واحدة، فإذا كان الإنسان رأيته قد مضى يوم يومين عليه دون أن يشرب لا تعطيه الماء دفعة واحدة فإنه يقتله، لأنه من شدة العطش يعب الماء عبا فيهلك. ولذلك عرف من حكمهم أنه إذا جاء الرجل عطشانا شديد العطش يعطونه الماء قليلا، يعطونه شربة واحدة، فإذا شربها وتنفس بعدها أعطوه العبة الثانية، ثم إذا شربها وتنفس بعدها أعطوه الثالثة، وهكذا يعطونه قليلا قليلا حتى يرتوي، ثم إذا ارتوى تركوه والماء. أما لو شربه دفعة واحدة فإنه يقتل ويموت، وهذا معروف ومدرك بالتجربة والأطباء يحذرون منه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ضمنا هنا. قالوا أيضا ومن الحكم في منعه عليه الصلاة والسلام من شرب الماء دفعة واحدة والتنفس في الإناء أن الإنسان إذا تنفس تطاير الرذاذ من أنفه، وربما تطاير شيء من مخاطه في الماء فأفسد الماء على غيره، وهذا مما يسمى من دفع المفسدة عن الغير، فإنه إذا شرب في الماء أفسده على غيره إذا تنفس فيه، ولذلك يصبح طعم الماء بنفسه، فإن كانت فيه زهومة وجدت أثر تلك الزهومة في الماء، ناهيك عن فضلات أنفه التي تكون مع النفس، فلا يجوز للإنسان أن يتنفس في الإناء لظاهر هذه المنهيات ولاشتمالها على حفظ البدن، وهو مقصد من مقاصد الشريعة وضرورة من ضرورياتها الخمس، الحفظ على النفس. وبناء على هذا فإن الحديث يحمل على ظاهره، فلا يجوز للإنسان أن يتنفس في الإناء لئلا يفسده على غيره إن كان شرابا مشتركا، ولئلا يضر بنفسه إذا كان شرابا خاصا. هذا الحديث كما قلنا اشتمل على هذه الثلاثة الآداب التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدبان الأولان منها متعلقان بباب آداب قضاء الحاجة، والأدب الثالث متعلق بباب الأطعمة والأشربة. ولذلك ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله الحديث في باب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، لاشتماله على أدبين، ولم يؤخره إلى باب الأطعمة والأشربة لأنه ثلث معنى الحديث، ولا شك أن الثلثين الأولين ألصق من الثلث الثالث، فناسب أن يذكر في هذا الموضع. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. هذا الحديث اشتمل على أربعة آداب من آداب قضاء الحاجة، الأدب الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة ببول أو رائد. والأدب الثاني نهيه عن الاستنجاء باليمين. والأدب الثالث نهيه عن الاستنجاء بالرجيع أو أقل وأقل من ثلاثة أحجار. فهذه أربع منهيات. الأول منها النهي عن استقبال القبلة، والثاني عن الاستنجاء باليمين، والثالث عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، والرابع عن الاستنجاء بالروث أو الرجيع أو العظم، بالرجيع أو العظم. هذا الحديث فيه دليل على تحريم استقبال القبلة وعلى تحريم الاستنجاء بالرجيع والعظم وعلى تحريم إمساك الذكر باليمين، وأنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاثة أحجار. فأما الجملة الأولى، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو رائد، فقد وقعت هذه الجملة وما بعدها جوابا ليهودي تهكم بسلمان رضي الله عنه وأرضاه وقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراعة؟ قال: نعم. أي أن سلمان افتخر بذلك واعتز به أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا خيرا إلا دلنا عليه حتى في حال قضائنا للحاجة. وهذا يدل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من عزة مع أعداء الله، أنهم إذا تهكموا أن يظهر الاعتزاز ولا يظهر الخور والضعف والذلة، وإنما يعتز بدين الله وبشرعة الله ويثني على الله أنه هداه إلى هذا الخير. وهكذا الحال مع المنافقين وضعاف الإيمان، إذا تهكموا بالسنن أو استخفوا بها أو بأهلها، فإنه ينبغي على طالب العلم أن يكون ثابتا، فإن هذا الابتلاء يرفع الله به قدره كما رفع به قدر الأنبياء، فإنه استهزئ بهم وسخر منهم فجعل الله العاقبة لهم. فقال: نعم، لقد نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. أن نستقبل، الاستقبال استفعال من القبلة، والقبلة هي ما يكون وجاه الإنسان، مأخوذة من القبل. فالإنسان في الأشياء يكون على أحوال، فحالة تكون الأشياء أمامه، وأحيانا تكون وراءه، وأحيانا تكون عن يمينه، وأحيانا عن شماله، وأحيانا من فوقه، وأحيانا من تحته. فما كان قبل وجهه يقال له استقبله، أي جاءه من جهة القبل. ومنه قوله تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي قبل أوجههم. ومنه سميت القبلة قبلة لأن الإنسان يجعلها تلقاء وجهه، فالشيء الذي تلقاء وجه الإنسان يوصف بكونه قبلا عنه أو قبلة له. نهانا أن نستقبل القبلة، والمراد بالقبلة القبلة الثانية وهي الكعبة، شرفها الله تعالى. وقال بعض السلف، وهو قول ابن سيرين، أن القبلة المراد بها الكعبة، والقبلة الأولى وهي بيت المقدس. وهذا قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلة، والقبلة إذا أطلقت فأل فيها للمعهود، والمعهود من القبلة هي القبلة الكعبة، وهي التي تحول الحكم إليها لا غيرها. احتج بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلتين ببول أو رائد، وهو حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يقول: أن نستقبل القبلة، ظاهر قوله نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو رائد أنه يحرم على المكلف أن يجعل القبلة أمامه عند قضاء الحاجة ببول أو رائد. أن نستقبل القبلة ببول أو رائد، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على 7 أقوال مشهورة سنذكرها إن شاء الله تعالى. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. هذا النهي عام شامل لحال الإنسان في الفضاء وحاله في البنيان، وقد خصص عموم هذا النهي الجمهور فقالوا إنه مخصص بحال الفضاء دون العمران، واحتجوا بحديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال الجمهور: إن هذا يدل على جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الصحراء، واحتجوا بما أثر عن ابن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يفتون بجواز الاستقبال والاستدبار عند وجود الحائط، وكان ابن عمر ينيخ دابته ويبول إليها ولو كان مستقبلا القبلة. والصحيح كما سيأتي الأخذ بالعموم، وسنبين ذلك إن شاء الله عند الكلام على مسألة الخلافية في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط. هذا النهي بقوله أن نستقبل القبلة بالبول والغائط احتج به بعض العلماء على أن التحريم إذا كان العذر الذي تقضى به الحاجة، فمثلا إذا أراد أن يبول قالوا يحرم عليه أن يجعل القبلة أمامه، وأما أن يجعلها وراء ظهره فيجوز، قالوا يحرم الاستقبال ويجوز الاستدبار. وسنبين إن شاء الله وجه هذا القول وجوابه. يقول: أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، أو أن نستنجي باليمين، أي أن يستنجي الإنسان بيمينه، وهذا اللفظ يقتضي العموم، فإنه يشمل أن يستنجي من قبل أو من دبر، فدل على تحريم إمساك الذكر باليمين وكذلك إمساك حلقة الدبر باليمين، لأن الإنسان إذا استنجى وأراد النجوى وإنقاء الموضع إنما يكون بالمباشرة، وعلى هذا فلا يباشر الذكر باليمين ولا الدبر باليمين، أن نستنجي باليمين. وهذا المعنى قد سبق الكلام عليه في الحديث الماضي. الجملة الثالثة في قوله: أو أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. استدل بهذه الجملة طائفة من السلف، وهو قول طائفة من الفقهاء أنه لا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 أحجار، وأن من أراد أن يستجمر فيستجمر ب3 أحجار، وإذا استجمر بحجرين فإنه لا يجزيه. وهذا القول هو أحد أقوال العلماء في المسألة، وسيأتي الكلام عليها في الحديث الذي بعد الحديث الذي معنا، وسنذكر إن شاء الله خلاف العلماء في اشتراط التثليث في الحجارة. يقول: أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. الرجيع المراد به الروث، فضلة الحمار والبغل ونحوه، وسمي الرجيع رجيعا من قولهم: رجع الشيء إذا عاد، قالوا لأن الأصل في طعام البهيمة أنه نبات، فإذا أكله الحيوان وأخرجه رجع إلى الأرض بعد أن خرج منها فسمي رجيعا. والرجيع يطلق بمعنى الفضلة، فضلة الآدمي والحيوان، ويطلق الرجيع بمعنى الصوت، ومنه قوله تعالى: والسماء ذات الرجع، قيل المطر وقيل الصوت، والصحيح أنه المطر، لأن الأرض ترجع به إلى الحياة بعد أن كانت ميتة، وقيل لأنه يأتي على فترات. قوله: أو عظم، عينهانا أن نستنجي بالعظم، وقوله أو عظم يدل على تحريم الاستنجاء بالعظام. وقد بين علة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في الحديث الآخر إنهما لا يطهران. فقال بعض العلماء إن الروث والرجيع إذا استجمر به الإنسان نجس، فكأنه ينجس نفسه بدل أن يطهرها، لأن النجس لا يزيل النجس. قالوا فدل على عدم صحة الاستنجاء أو الاستجمار بالنجس. والوجه الثاني في العظم، أما كونه لا يطهر الروث فواضح، قالوا إن الروث لا يطهر لأن الروث نجس فلا ينجي النجس النجس. والوجه الثاني في الرجيع في العظم، قالوا إن العظم لا ينجي ولا يطهر، وذلك أن العظم أملس، فإذا وضع عليه الذكر وأراد الإنسان أن ينقي الموضع به لم ينقى لأنه أملس. فإذا